فيما سقط السماء الأشرق. نعم. فخصص ب هذا عام. هذا عام. عام بإيش؟ عام في جميع الذي سقط من السماء. سواء كان قليلا سواء كان قليلا أو كثيرا. أو كثير، وسواء كان مما يكال واستق أو لا. طيب، الذي خصصه؟ خصصه قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليس فيما دون خمسة أو ست صدقة. نعم، هل يفيد أن ما دون ذلك ليس فيما دون خمسة مع أنه سقط في السماء؟ نعم. تمام. طيب، وما هو الدليل على تخصيصه بما يوثق؟ ليس فيما دون خمسة أوسق، فدل هذا على أنه إنما يكون فيما يوثق من الحبوب والثمار، أما ما لا يوثق من الفواكه وشبهها فلا يسع في زكاة. قال كقيد مطلق بما قد قيد، معناه عبد الله بن عمر. نعم. معناه هو أن المطلق إذا جاء الشارع يقيده فإننا نقيده به، مثلا عندنا كفارة الظهار. ما وصلنا التمثيل جزاك الله خير. معناته أنه إذا جاءنا نص نقيد به هذا. معناته ولا معناه؟ لا، معناه أنه إذا جاءنا نص يقيد هذا المطلق فإننا نقيده به. أحسنت. الآن اضرب المثال. المثال مثل الرقبة في كفارة الظهار وفي كفارة الجماع في نهار رمضان، لأنها جاءت مطلقة، وفي كفارة القتل الخطأ قيد جاءت الرقبة يعني مطلقة ثم قيدت بالإيمان. نعم. فتحرير رقبة مؤمن. في هذه الحالة نحمل يعني نقيد الإطلاق بالإيمان. نعم. بالنسبة للذي هي سورة النساء فهي تقييد نص مباشرة، وبالنسبة للرقبة في كفارة الظهار وفي كفارة الجمعة في رمضان نحمله على نقيد حملا على المقيد في سورة النساء. طيب، صح. الواقع أن ذكرنا أمس إنه قد يتفق السبب ويختلف الحكم كذا. هل ذكرنا هذا ولا ما ذكرنا؟ طيب، يتفق السبب ويختلف الحكم، فهل نحمل المطلق في هذا على المقيد أو لا؟ نعم. اللي ما أخذ يلا. هنا إذا اتفق السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. لا يحمل المطلق على المقيد. أحسنت. مثل. مثل آية الوضوء قوله تعالى وأيديكم لا ينظف مع آية التيمم فامسحوا وجوهكم وأيديكم منها. طيب. فلا تقل آية التيمم بآية الوضوء تكون غير منظفة. زين. ما هو بسبب واحد؟ سبب الحدث اختلف. هنا وجوب غسل وهنا وجوب مسح. الى الان ما طلبنا الفرق. اذا نقول لا يقيد المطلق في آية التيمم بالمقيد في آية الوضوء كذا، لان الحكم مختلف. بين وجه الاختلاف. وجه الاختلاف من الوجه الاول ان آية الوضوء يتعلق بالاعضاء الاربعه. نعم. نعم. والوجه الثاني أن الطهارة المائية تختلف من الحدث الأصغر أو الأكبر. نعم. من التيمم فلا تختلف. نعم. الثالث أن آية الوضوء وجوب غسل أما التيمم فوجوب مسح. نعم. أحسنت. ولهذا نقول لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف ما في الحكم. عندك شيء يا صالح زيادة؟ لا بس يدل على الحكم. وإذا اتفق الحكم واختلف السبب. ها؟ ما تكلم عليها؟ طيب نتكلم عليها الآن. إذا اتفق الحكم واختلف السبب فهل يقيد هذا بهذا أو لا؟ هذا عند الجمهور يقيد، لأنه لما اتفق الحكم وجب أن يكون موافقا في أصله ووصفه. مثاله كفارة الظهار